بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. وكنا في الدروس الماضية قد دخلنا في المقصد الثاني من مقاصد هذا الكتاب، ألا وهو طريقة التفسير. وكانت القاعدة العامة في هذا المقصد أن التفسير إما بنقل ثابت أو برأي صائب، وما زلنا نتكلم في النقل الثابت. فالنقل الثابت يكون بخمسة أمور: إما إيضاح القرآن بالقرآن، أو إيضاح القرآن بالسنة، أو إيضاح القرآن بآثار الصحابة، أو إيضاح القرآن بآثار التابعين، أو إيضاح القرآن بقواعد اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. وما زلنا في القسم الثاني من هذه الأقسام الخمسة، ألا وهي طريقة تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. ومر معنا أيها الأحبة تعريف السنة ولماذا التفسير بالسنة، ومر معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للقرآن، وذكرنا أن له ثمانية أحوال كان يفسر بها القرآن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول تفسيره للقرآن بالقرآن، الثاني النص على تفسير آية أو لفظة، أي أنه ينص على أن تفسير هذه الآية كذا وكذا، الثالث الجواب عن استشكال بعض الصحابة، الرابع ورود حديث يوافق معنى الآية ولو لم تذكر الآية في الحديث، الخامس سؤاله هو للصحابة عن الآية ثم جوابه عنها، السادس فصل الخلاف الواقع بين الصحابة في معنى الآية. وتوقفنا في الدرس الماضي هنا، وبقي معنا من هديه صلى الله عليه وسلم النوعين الأخيرين، وهو الاكتفاء بمجرد القراءة لتقرير الحكم، والثامن التفسير العملي للآية. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في تفسيره للقرآن. طيب، نأخذ الآن كلام الشيخ في النوعين الأخيرين السابع والثامن، وهما الاكتفاء بمجرد القراءة والتفسير العملي للآية. قال حفظه الله تعالى ورعاه سابعا: أحيانا يكتفي صلى الله عليه وسلم بمجرد القراءة لتقرير ما تضمنته. التطبيق: أخرج الشيخان، أولا قال أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. نعم، قال ثم حرم التجارة في الخمر. لاحظوا أيها الأحبة أنه بس بمجرد قراءته صلى الله عليه وسلم لآيات تحريم الربا، فهم الصحابة رضوان الله عليهم تحريم الربا. وهذا يا أحبة في أكثر القرآن، هذا النوع السابع في أكثر القرآن. ولذلك فالصحابة رضوان الله عليهم لم يستشكل عليهم أكثر القرآن، بمجرد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كانوا رضي الله عنهم يفهمون الخطاب. فمجرد القراءة لأنهم عرب أقحاح فهموا المراد مما أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا نستفيد منه أيها الأحبة أن إحداث قول بعد الصحابة رضوان الله عليهم يعد مردودا، لأن الصحابة لم تفهم هذا الفهم في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون فهمنا موافقا لفهمهم. فإذا فهم من بعد الصحابة فهما يوافق ما عليه الصحابة فهذا الفهم صائب بإذن الله سبحانه وتعالى، أما إذا أحدث قولا يعارض فهم الصحابة فهذا يعد مردودا. قال ثانيا، وهذا سيكون له مزيد تفصيل في تفسير القرآن بآثار الصحابة، المثال الثاني قال: وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك وهو يتب في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فلما قرأ هذه الآية فهم الصحابة رضوان الله عليهم مباشرة أن هذه الآية معناها في هؤلاء الذين قاتلوا يوم بدر أنهم سيهزمون ويولون الدبر ويقتلوا سادتهم. واضح هذا المعنى أيها الأحبة، أن مجرد القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد نوعا من أنواع التفسير. هل هذا المعنى واضح؟ نعم الحمد لله. طيب، قال النوع الثامن: أن يتأول القرآن فيعمل بأمره. ومعنى هذا أنه تفسيره هو فعله صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما تنزل عليه الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها، فتطبيقه هذا يعد تفسيرا لها. قال: التطبيق، أولا أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر على بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول أو ابن سلول، طبعا من باب الفائدة ابن سلول الصحيح أنها تكتب بألف لأن سلول هذه أمه، ولذلك من أجل أن تفهم أنها ليست أنه ليس جدا لعبد الله هذا المنافق، فابن سلول هذه أمه، فتكتب الألف في كلمة ابن حتى يفهم من الخطاب أنه ليس جدا له. قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. ولذلك حتى الآن عندما أنا قرأتها لاحظوا بارك الله فيكم، عندما تقرأ ما كان ليس جدا، إذا كان جدا يجب عليك أن تكسر النون فتقول عبد الله بن أبي ابن سلول، لكن ما دام أنك ستحيل إلى عبد الله أنها أمه فيجب عليك ضمها فتقول عبد الله بن أبي ابن سلول. واضح هذا؟ هذا من باب الفائدة اللغوية. قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي ابن سلول أو ابن سلولة: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، إلى أن قال أسامة بن زيد: فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إيش المشكلة يا شيخ محمد؟ اغشنا، نعم اغشنا يعني احضر عندنا، يعني تعال إلى مجالسنا. نعم، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، الحديث. لاحظوا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن جاء واضحا المعنى، يتأول العفو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الآيات التي تأمره بالعفو عن المشركين. وهذه كانت مرحلة من المراحل حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الإذن بمقاتلة المشركين وأهل الكتاب. واضح هذا المعنى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المعنى الذي أمره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. نعم، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي فوق الأرض. أحسنت يا أخت نادية، ودعواتنا لوالد الأخت نادية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليه بالشفاء والعافية. اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. طيب، قال المثال الثاني: أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها، أين ذهبنا؟ قال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها، أو هكذا كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. طيب، في آية سورة النصر ماذا نزل؟ كيف تأول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن أمر بالتسبيح والاستغفار، فكان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهو جمع بين التسبيح والاستغفار في ركوعه وسجوده. وهذا الحديث أيضا من الأدلة التي استدل بها الإمام البخاري على جواز الدعاء في الركوع، وإن كان الأصل في الدعاء أن يكون في السجود، لكن يجوز للإنسان أن يدعو في ركوعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: اللهم اغفر لي. طيب، ثالثا، المثال الثالث: قال وأخرج الشيخان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي. حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين الحديث. الآيتان في سورة الأحزاب: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أتى لأزواجه وطبق القرآن الذي نزل عليه، وخيرهن بين أن يبقين معه أو يفارقهن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهن رضي الله عنهن اخترن البقاء معه. واضح هذا؟ طيب، ننتقل إلى المثال الرابع. قال: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي. فذكر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أقاربه، يعني يعني ذكر أولا القبيلة بأكملها، ثم الفخذ من القبيلة، ثم الغصن من الفخذ، ثم ذكر العم والعمة والبنت. فهذا تطبيق لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. من باب الفائدة اللغوية، صعد تنطق بهذا، هي على وزن فعل يفعل، صعد يصعد. ويخطئ كثير ويقولون صعد، الصحيح أنها بكسر عينها صعد. طيب، الآن أيها الأحبة، عرفنا الأنواع الثمانية والأحوال النبوية التي كانت من هديه صلى الله عليه وسلم في تفسيره للقرآن، وهذه هي الأحوال الثمانية: تفسيره للقرآن بالقرآن، أي أنه يأتي لآية من القرآن فيفسرها بآية أخرى من القرآن. الثاني: النص على تفسير آية أو لفظة، أي أنه يقول: تفسير هذه الآية كذا، ويفسرها بنصه صلى الله عليه وسلم وكلامه. الثالث: أن الصحابة يستشكلون فيجيب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر معنى موافقا للآية في حديثه ولا يذكر الآية، فيجتهد هنا، هذا يدخل فيه اجتهاد العلماء في موافقة الحديث لمعنى الآية، وقد يكون اجتهادا صائبا وقد يكون غير ذلك. طيب، قال الرابع: سؤاله للصحابة، هو يسأل ثم بعد ذلك يجيب: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: الكوثر نهر أعطانيه الله. السادس: فصل الخلاف الواقع بين الصحابة في معنى الآية، أي أن الصحابة فهم بعضهم معنى وفهم الآخر معنى آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسم هذا الخلاف بينهم. السابع: الاكتفاء بمجرد القراءة، وهذا أكثر القرآن على هذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف يا إخوة، أقول الآن بسبب عجمتنا، وإلى الله المشتكى، وأسأل الله أن يتوب علينا، صرنا لا نفهم أكثر القرآن بمجرد القراءة، وهذا يا إخوة نذير خطر، أننا نسينا لغتنا. فلذلك صار كثير منا لا يفهم القرآن بمجرد التلاوة. لذلك ينبغي للإنسان أن يعرف كلام الله وأن يعرف كلام العرب. وقد قال الإمام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه، قال: سبب ضلال أهل البدع، يعني من أعظم الأسباب، هو ذكر سببين، من أعظم الأسباب عدم معرفة العربية، عدم معرفة قواعد اللغة العربية وأساليب العرب وسياقات العرب في كلامها. لذلك ينبغي للإنسان أن يتعلم العربية حتى يفهم كلام الله. وقد ذكرت لكم قصة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عندما كان في رحلته في أفريقيا، فسأله سائل في السودان أظن أو في إثيوبيا ما أذكر الآن، سأله سائل ما هو آخر كتاب قرأته؟ فقال ديوان عمرو بن أبي ربيعة المخزومي، فكأنهم استثقلوا ذلك واستغربوا منه، لأن ديوان يعني عمرو بن ربيعة بن أبي ربيعة المخزومي مشهور بالغزل وهذا، فقال لهم هذا الذي ينقصني، فاحتجت له لأنه مليء بمفردات العربية التي أفهم بها كلام ربي رحمه الله تعالى. طيب الحالة الهدي الثاني أو النوع الثاني من هديه صلى الله عليه الثامن عفوا من هديه صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن التفسير العملي للآية، وهذا تستطيع أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق أكثر الآيات في حياته، فكان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل الآن إلى معنى آخر وهو أحوال السنة مع القرآن، يعني كيف الآن نحن عرفنا في القسم الأول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفسر، الآن كيف نتعامل نحن مع السنة في تفسير القرآن، كيف نتعامل نحن مع السنة في تفسير القرآن، وهذا قد مر معنا تنبيهه أنه مثل القرآن، مر معنا في تفسير القرآن بالقرآن أن أحوال السنة مع القرآن إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق أو التعريف بالمبهم أو بيان للمجمل أو بيان الألفاظ أو تفصيل القصص أو بيان النسخ، فهذه الحالات التي نتعامل فيها نحن مع القرآن الكريم من ناحية التطبيق السنة في تفسير القرآن الكريم. نستمع الآن لكلام الشيخ حفظه الله تعالى على هذا المعنى. قال حفظه الله تعالى تأتي السنة مؤكدة لمعنى ورد في القرآن أو زائدة عليه أو مبينة له، والذي يهمنا هنا هو القضية الأخيرة وهي أن تكون مبينة له، ويكون هذا البيان بما يأتي. أولا تخصيص العام، وهذا قد مر معنا ما معنى تخصيص العام، وقلنا أنه يخصص بعض أفراد العام للعمل بها. التطبيق قال أولا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، وقد سبق الحديث في هذا المعنى. فكلمة الآن بظلم نكرة في سياق نفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق نفي فتفيد العموم، فالنبي يعني فيفهم منه أن كل ظلم يخلد صاحبه في النار، فخصص النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الظلم التي تخلد في النار بالشرك، وذلك بمعنى آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم. الثاني المثال الثاني قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا الآن عموم الذكر يشمل جميع الأبناء الذكور. نعم قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الآية ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر والرقيق لا يرث، ولم يكن نسخا للقرآن مع أنه زائد عليه قطعا أعني في موجبات الميراث، فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدها، فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدين وعدم الرق والقتل. انتهى. لاحظوا إذن السنة خصصت من هم الذكور من الأبناء الذين يرثون، الآن أي ابن ذكر يرث هذا الأصل، لكن بعد ذلك جاءت السنة بشروط خصصت من هم هؤلاء. نعم قال كيف زائد عليه قطعا، يعني هذا التخصيص غير موجود في القرآن، فهذا حكم زائد أضفناه على الحكم الذي في القرآن، يعني الآن القرآن جاء للذكر مثل حظ الأنثيين، هل جاء للذكر المسلم كلمة المسلم هل جاءت في القرآن؟ ما جاءت. إذن هذا حكم زائد، تخصيص زائد. هل جاءت في القرآن للذكر غير القاتل مثل حظ الأنثيين؟ لم يأتي، فهذا الحكم استفدناه، إذن هو زائد، استفدناه من السنة النبوية. هل جاء للذكر غير الرقيق مثل حظ الأنثيين؟ إذن هذه الثلاثة أحكام هي زائدة على ما في القرآن مبينة له. واضح معنا الآن معنى الزيادة يا شيخ محمد؟ تسمعني شيخ محمد غزال؟ طيب ما أدري، لعل الشيخ انقطع عنده، ما أدري، لكن معنى الآن زائد، أي خلاص الحمد لله. طيب يعني الآن معنى الزيادة أن هذا التخصيص غير موجود في القرآن، ولكن هذا هو البيان الذي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم في من يرث. فالقرآن أتى بكلام مجمل، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فبينته السنة أن هذا الذكر الذي يرث من أبيه يشترط أن يكون على دينه، وأن لا يكون قاتلا لأبيه، وأن لا يكون عبدا أو قنا رقيقا. طيب قال وسيأتي ما يصلح مثالا لهذا قريبا في بيان الصحابة للتخصيص في تفسيرهم للقرآن. إذن المعنى كيف نتعامل نحن نطبق السنة في تفسير القرآن؟ أول نوع تخصيص العام، فنحن نفهم من السنة كيف نتعامل مع العموم الذي يرد في القرآن. الثاني قال تقييد المطلق، قال التطبيق، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وقد دلت السنة العملية على أن القطع يكون من الرسغ لا من المرفق أو المرفق أو المنكب. لاحظتم يا أخوة؟ الآن جاءت السنة الآية فقطعوا أيديهما، لو أتينا للعموم أو الإطلاق سنقول يعني تقطع من الكتف أو من المنكب، أو تقطع من المرفق، أو تقطع من الرسغ. تبينت السنة هذا الإطلاق وقيدته أن القطع يكون من الرسغ لا من المرفق ولا من المنكب. واضح هذا يا أخوة؟ النوع الثالث من أنواع تطبيق تفسير السنة للقرآن التعريف بالمبهم. قال ما هو المبهم؟ قال المبهم كل ما ورد في القرآن غير مسمى باسمه الذي يعرف به من إنسان أو غيره. يعني الآن يأتي شيء مبهم في القرآن فنجد السنة تبين من هو هذا الذي أبهم في القرآن. وللفائدة فالأسماء في القرآن قليلة جدا، لكن السنة بينت هذا كثيرا. قال التطبيق، أولا أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت. فقالوا فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. فقال اشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت. الآن ما هو الإبهام في القرآن وماذا بينته السنة؟ قال الشيخ والشاهد هنا في موضعين، أحدهما السؤال عن الرعد وبيانه، وهذا يصح تفسيرا لقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده على أنه ملك من الملائكة، كما هو ظاهر الحديث مسمى بهذا الاسم. طيب، ولي وقف معكم هنا أيها الأحبة، ما دام أن الشيخ مثل بهذا المثال، قد ينقدح في ذهن أحدكم ما ندرسه في الفيزياء والعلوم الطبيعية، أن الرعد والبرق إنما يكون بسبب اصطدام السحاب بينه أو بعضه مع بعض، وأن هذا السحاب الثقيل أو السحاب الحار أو السحاب البارد على ما ندرسه يعني في العلوم الطبيعية، إذا حصل التكاثف التكثيف في الماء واصطدمت هذه السحابات يحصل هذا الشرار البرق ويحصل هذا الصوت الرعد. فكيف نجمع ما بين ما عد تعلمناه في علوم الطبيعة وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا مناقض للعلوم الطبيعية التي ندرسها؟ أولا، قبل كل شيء، لا تقارن العلوم الطبيعية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو الإيمان والتسليم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، لا تعارض أصلا، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الأصل أن هذا ملك يسوق السحاب. طيب، كيف يسوق السحاب؟ بعد ذلك نقول لعل هذا يوافق ما ذكرناه في العلوم الطبيعية من أن سوقه للسحاب يحصل به اصطدام بين السحابتين فيتولد منها هذا البرق والرعد، فلا يعني لا يحصل الشك ولا يحصل الريب في مثل هذا. هل هذا واضح؟ طيب، ما دام أني فتحت هذا الموضوع، يعني هل نستطيع القول بأن كلمة الرعد هي اسم ملك؟ بعض أهل العلم قال هذا الكلام أنه اسم ملك، والصحيح أنه ملك يحدث الرعد، هذه صفته ليس اسم الله. هنا مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة طويلة جدا. على هذه المسألة بنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كتابه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وهذه المسألة يعني ينبغي لطالب العلم أن يفهمها فهما واضحا، والكلام طويل، وأنا سأحيل إلى رجل اختصرها اختصارا مباركا طيبا في قرابة 17 دقيقة، وهو شيخنا الشيخ الفاضل عبد الله بن صالح العجيري حفظه الله تعالى ورعاه، تكلم عن هذه المسألة وهي مسألة تعارض العقل والنقل، وذكر أن عندنا أمران في قضية العقل والنقل، ألا وهو قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يمكن أن قطعية الثبوت وقطعية الدلالة يعارض قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لا، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة من القرآن والسنة لا يمكن أن يعارض قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في العقل الصحيح. ثم ذكر كلاما طويلا، إن شاء الله أنا أنزل هذا الرابط لتسمعوه وتستفيدوا منه في مجموعة التليجرام بإذن الله، وأنا أحيل إليه لأن الكلام فيه طويل جدا، لكن ينبغي، وأريد أن أقول يجب لكن أتخوف، يجب وجوبا علميا على طالب العلم أن يسمع هذا المقطع بحيث يفهم كيف تعامل العلماء مع قضية التعارضات الأدلة العلمية مع الأدلة السمعية. جزاكم الله خيرا. طيب، نرجع لدرسنا حفظكم الله. قال الثاني، يعني الآن الشاهد الشيخ قال الأول في مسألة الرعد، الثاني السؤال عن الشيء الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه وبيانه. إذن السنة تبين المبهم في القرآن. ثم قال: وهذا يصلح تفسيرا لقوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فقد أبهمه في هذا الموضع. المثال الثاني: أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن فأبهم الآن في القرآن، مبهم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا من الذي يشهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة هي التي تشهد صلاة الفجر وقراءة الفجر. ثالثا قال: وأخرج من حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال: هي الشفاعة، هي الشفاعة. فالسنة الآن بينت ما هو المقام المحمود وأنها هي الشفاعة، على أن هناك قول لبعض أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع عليه على أن المقام المحمود الشفاعة وإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه سبحانه وتعالى، وإن كان بعض أهل العلم نقل على ذلك الإجماع، لا مجال للتفصيل في هذه المسألة. قال: النوع الرابع، الآن نحن تكلمنا كيف نتعامل مع السنة في تطبيقنا لتفسير السنة للقرآن، ذكرنا تخصيص العموم، تقييد الإطلاق، تبيين المبهم، الرابع بيان المجمل. قال الشيخ: التطبيق، وهو كثير جدا، لأن الأصل السنة شارحة للقرآن، فهي تبين هذا الإجمال. نعم، أحسن الله لكم. قال: تقول الأخت عفراء: عسى في حق الله واجبة، أي إذا ورد القرآن في القرآن عسى من الله فهي واجبة متحققة الوقوع، إلا في موضع واحد يا أخت عفراء، ما هو؟ أحسنتي، عسى ربه إن طلقكن. والسبب في أنها ليست واجبة، يلا الذي سيأتي بها نعطيه اليوم شهادة شكر وتقدير. لماذا آية التحريم عسى ربه إن طلقكن لم تكن واجبة؟ لأن احنا قلنا عسى إذا جاءت من الله فهي واجبة، عدم تحقق الشرط. لا، هذا يعني إيه، لكن العلماء ذكروا معنى نحتاج أن ننتبه له. أولا لعدم تحقق الشرط صحيح، لكن لأن هذا الكلام لم يكن ابتداء هو كلام الله، لم يكن ابتداء هو كلام الله، حسنت يا شيخ عبد الرحمن، إنما هو من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، فقاله ربنا موافقة لكلام عمر. فلذلك فالأصل فيه أنه لم يكن ابتداء من كلام الله فلم يكن واجبا، واضح هذا المعنى. ثم بعد ذلك هذه الآية حققت علقت عفوا أما حققت استغفر الله علقت بالشرط إن طلقكن، واضح هذا المعنى. طيب، جزاكم الله خيرا، لكم كلكم شهادات شكر وتقدير، شهادات لفظية. طيب، قال الشيخ: البيان، بيان المجمل، التطبيق، وهو كثير جدا، كبيانه عليه الصلاة والسلام لتفاصيل ما أجمل في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، حيث بين شرائطها وأركانها وواجباتها ومواقيتها وسننها وآدابها، وكبيانه عليه السلام ما أجمل في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فبين صلى الله عليه وسلم أنصباء الزكاة والأموال التي تتعلق بها وسائر أحكامها. قال: ومن أمثلته أيضا، أولا ما أخرجه الترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا، همزة وصل، وادخروا ورفعوا لغد، فمسخوا قردة وخنازير. فهذا الحديث يتضمن بيان أو بيان ما أجمل من قوله تعالى أنزل علينا مائدة، وقوله فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لاحظوا الآن، هذا الآن كانت الآية مجملة كيف نزل فيهم العذاب وما هو الذي أنزل عليهم من الماء من السماء، فبينت السنة هذه معنى هذه الآية. قال ثانيا وأخر، أنا سأستعجل قليلا يا إخوة، وأخرج من حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية، قال في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك. فالآن الإجمال في الحياة الدنيا ما معنى هذا، أو في الآخرة ما معنى هذا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في القبر، نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، قال النوع الخامس، لاحظوا يا أخوة نحن أخذنا الآن تخصيص العموم، تقييد الإطلاق، تبيين المبهم، بيان المجمل، الخامس بيان الألفاظ. التطبيق، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا ما معنى هذا اللفظ؟ قال وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الآية والوسط العدل، وإن كان بعض العلم يقول أن هذا تفسير لبعض الصحابة، لكن الصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النوع السادس تفصيل القصص. التطبيق، أولا الحديث الطويل في تفصيل خبر موسى مع الخضر، وهو معروف ومشهور، حديث ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما في هذه القصة التي ذكرت في سورة الكهف، ففصل الحديث بعض المواضع التي لم تبين ولم تفصل في القرآن. ثانيا قصة أصحاب الأخدود المشار إليها في سورة البروج، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من تفصيلاتها في سياق طويل، والحديث في هذا مشهور. يعني قصة أصحاب الأخدود هذا واضح فيه تفصيل القصص أو القصص، لأنه في قصة الخضر مع موسى أكثر القصة موجود في القرآن، لكن جاءت بعض التفصيلات في السنة. أما في قصة أصحاب الأخدود ما ذكر فيها إلا أنهم حصلت لهم القصة في القرآن، لكن تفاصيلها جاءت في السنة في قصة الغلام المؤمن. واضح هذا يا أحبابي؟ نعم الحمد لله. طيب، قال النوع السابع بيان النسخ. التطبيق، ذكر أهل العلم لهذا النوع أمثلة أشير إلى بعضها. طيب، قبل أن نبدأ بالتطبيق أولا نقرأ كلام الشيخ في الحاشية، وهو كلام مهم جدا، ثم نتكلم. قال تنبيه ذكرته من جملة أنواع البيان، مع أن جملة من أهل العلم لا يعدون النسخ من باب البيان، وإنما يقولون هو رفع، والرفع لا يكون بيان، يعني رفع حكم كيف يكون بيانا، والأمر الذي يترتب على إدخاله في البيان أو عدم إدخاله إنما هو عند من يمنعون من نسخ الأقوى بالأضعف كالمتواتر بالأحد، فالبيان عند طائفة من هؤلاء يجوز بالأضعف، فالأحد يخصص المتواتر ويقيده لكن لا ينسخ، لأن الرفع أصعب، وهذا مردود، وهذا مذهب مردود، إذ الراجح والله أعلم أن الأحاد يقوى على نسخ المتواتر بصرف النظر عن مسألة الوقوع، فالكلام في الجواز، وقد بينت هذه المسألة بأدلتها في الدراسة المتعلقة بكتاب مناهل العرفان. الشيخ له دراسة لمناهل العرفان للزرقاني في الأحكام المتعلقة بعلوم القرآن. قال النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، وسيأتي في موضعه. طيب، هذا التنبيه يا إخوة مهم جدا أن نفهمه قبل قضية نتكلم في قضية بيان النسخ. اختلف أهل العلم هل السنة تنسخ القرآن أو لا يصح أن تنسخ القرآن. وجمهور أهل العلم وعلى رأسهم الإمام الشافعي أن السنة لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن، وإنما تبين النسخ. ما معنى تبين النسخ؟ تبين أن هناك قرآن نسخ، بينت السنة أن هذه الآية ناسخة لهذه الآية، لكن لا يصح أن نقول أن هذه السنة نسخت القرآن. واضح؟ يعني لا عند الإمام الشافعي ومن وافقه وهو مذهب الجمهور لا يصح أن نقول السنة ناسخة للقرآن، لا يصح. القول الثاني وهو الذي نصره شيخنا الجليل هنا الشيخ خالد السبت، أنه يصح أن نقول أن السنة تنسخ القرآن، لكن لا يوجد له مثال. يقول نحن نقول يصح عقلا لكن لا يوجد له مثال، لأن الكلا القرآن والسنة وحي، والوحي ينسخ بعضه بعضا. طيب، فسأعطيكم مثال. اختلفوا هل السنة ناسخة للقرآن أو بينت السنة الناسخ للقرآن. قوله تعالى في الوصية، قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. لاحظوا عن كلمة الوصية للوالدين، الآن الوصية أوجب الله سبحانه وتعالى أن توصي للوالدين. لا، فقال بعضهم أن الذي نسخ الوصية للوالدين قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فرد عليهم القائلون بمنع نسخ السنة القرآن، قالوا لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ليس ناسخا، إنما هو مبين للنسخ في القرآن. طيب أين النسخ في القرآن؟ قالوا آيات المواريث، لأنه قال الله فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكرت المواريث بالتفصيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قد أعطيتم فروضكم فلا وصية لوارث. وضح الآن المعنى كيف تعامل العلماء في هذه الآيات، هل السنة هي الناسخة للقرآن أو السنة مبينة للنسخ الحاصل في القرآن. وذكروا أيضا في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فقال بعضهم أن هذه ما منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني أو الآية التي قبلها أو يجعل الله لهن سبيلا، منسوخة بقوله خذوا صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب الرجم وجلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فقالوا هذا هو الناسخ. طيب قال لهم العلماء لا، الذين يقولون بمنع النسخ، قالوا هذا الحديث مبين للناسخ في كلام الله. أين الناسخ؟ قالوا آية النور وآية الأحزاب المنسوخة. آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وآية الأحزاب المنسوخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا الكلام الذي أقوله واضح يا أحبابي، لأنها مسألة مهمة جدا. طيب الأخت أم عبد الباري هنا وفقها الله تقول اختلاف لفظي، هل تصح الوصية للوالد الذي لا يرث لكفر مثلا؟ هذا مسألة. طيب أول قوله اختلاف لفظي، لا، هذه مسألة جوهرية يا أختي، ليس اختلافا لفظيا، لأننا إذا أعملنا السنة في النسخ فإن هذا سيفتح باب كثير لقضية نسخ السنة للقرآن. أما إذا لم نعمل نسخ السنة للقرآن سيكون مؤدى السنة فقط إنما هو البيان وعدم إثبات حكم جديد. على كل الكلام في هذا طويل جدا، الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه في كتاب الرسالة تكلم عن هذه القضية في قرابة أو 30 أو 40 صفحة على ما أذكر في قضية بيان النسخ، وأن السنة لا تنسخ القرآن وإنما تبين الناسخ لها. فقضية بيان الناسخ لها هذه مسألة اجتهادية، ولذلك يحصل فيها الاجتهاد والصواب والخطأ. طيب، لو عبد الباري تقول هل تصح الوصية للوالد الذي لا يرث لكفر مثلا؟ اختلف أهل العلم هل تصح الوصية للكافر أو لا تصح، وجمهور أهل العلم على المنع من ذلك، لأن الوصية لا تكون، يعني على أن بعض أهل العلم قال الوصية لا تكون إلا للأقارب، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وبعضهم قال تصح الوصية لغير الأقارب بشرط الإسلام. طيب، أخت عفراء تقول يعني هل أيضا له علاقة بين نسخ المتقدمين والمتأخرين؟ لا علاقة له في هذا، لأنهم الآن ما يتكلمون عن مسألة المتقدمين أن يدخل في ذلك البيان والتخصيص والتقييد، لا، هم يتكلمون على النسخ الذي هو بمعنى رفع الحكم والإزالة. طيب، شيخ محمد غزال يقول لا نأخذ بأي آية، بالمنسوخة؟ لا، يجب عليك أن تأخذ بالناسخ، خلاص المنسوخ ارتفع حكمه ولم يبقى إلا حكم الناسخ. طيب، الوقت مضى معنا. طيب، بس نكمل هذا المعنى لأنه الآن أذن عندنا في قضية النسخ، ثم نأخذ القواعد إن شاء الله مع تفسير الصحابة في الدرس القادم بإذن الله. قال الشيخ بيان النسخ التطبيق: ذكر أهل العلم لهذا النوع أمثلة أشير إلى بعضها. أولا، نسخ التلاوة في آية الخمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورتي الخلع والحفد بالسنة المتواترة، وقد جزم بهذا الشنقيطي رحمه الله تعالى. الآن هو يقول الآن التلاوة نسخت في خمس رضعات بالسنة المتواترة، لأنه كان مما يقرأ في القرآن أن الرضعات التي يحرمنا عشر رضعات، ثم نسخت بخمس رضعات وبقي الحكم على الخمس الرضعات، لكن التلاوة نسخت العشر الرضعات والخمس الرضعات، بقي حكم الخمس ونسخت تلاوتها. ثم قال: ونسخ سورتي الخلع والحفد بالسنة المتواترة. وقضية الخلع والحفد هذا مما كان يقرأ: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فهذا مما كان يقرأ في القرآن ثم نسخت تلاوته، نسخت تلاوته، وبقي من أدعية المسلمين التي يدعون الله بها. قال: وقد جزم بهذا الشنقيطي رحمه الله تعالى، أي أن السنة بيّنت هذا النسخ بفعل المسلمين في هذا الدعاء. قال ثانيا: نسخ قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث، وقد وقع خلاف بين أهل العلم في ثبوت النسخ هنا، فبعضهم نفاه. طب بعد إن شاء الله. قال: كما وقع الخلاف بين القائلين بوقوع النسخ هنا في الناسخ، حيث ذهب جماعة إلى أن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث المذكور، هذا مر معنا شرحه. والمقصود هنا توضيح قضية معينة، وهي أن السنة تبين النسخ مع صرف النظر عن كونها تنسخ القرآن أو لا، ومع صرف النظر كذلك عن التعلق بالأمثلة والاسترسال في الخوض فيما وقع بين العلماء من خلاف حولها، فهذا خروج عن المقصود. طيب، بهذا نكون انهينا يا أحبة أحوال السنة في تفسير القرآن، وذكرنا أنها سبعة أحوال: تخصيص العموم، وتقييد المطلق، والتعريف بالمبهم، وبيان المجمل، وبيان الألفاظ، وتفصيل القصص، وبيان النسخ. هل هذا واضح معنا يا أحبة؟ سيبقى معنا بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس القادم بإذن الله القاعدتين الأخيرتين في متعلقة بالتفسير النبوي، نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى مع الدرس القادم تفسير الصحابة للقرآن. طيب نأخذ بس هنا سؤالين على عجالة لأنه الآن ستقام الصلاة. الأولى قال طيب أولا الشيخ مصطفى جزاه الله خير قد أنزل رابط الحضور للمجلس 14 تسجلون فيه بارك الله فيكم. طيب الأخت عفراء تقول عذرا طيب أم عمر تقول عذرا شيخنا لم أحضر معذورة صلى الله أن يوفقكم ويسددكم. اسمعي التسجيل وإن شاء الله الأمور طيبة. طيب السؤال 65 و66 ممكن توضيح عنها لأن في عند آية الأنفال. طيب دعيني أفتح المصحف وين الآية 65. لا إله إلا الله طيب الآية 65 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ما هو اللبس فيها أخت عفراء؟ يعني الآية الثانية أي حصل فيها النسخ فكان من قبل أولا المسلم لا يفر إذا كان يقابل 10 ثم خفف الله عنا فجعل المسلم لا يفر إذا قابل 2 أي رفع الحكم. نعم رفع الحكم وبقي على الاستحباب. يعني بعض أهل العلم ذكر هذا قالوا يعني وهذه مسألة مهمة جدا ننبه لها هل رفع الحكم بالكلية بحيث نقول لا يجوز أن يقابل المسلم 10 فما فوق أو أكثر من 2 أو أنه نقول رفع الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. خلاف بين أهل العلم فبعض أهل العلم يرى أنه رفع الحكم من الوجوب إلى الاستحباب واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الشهداء عند الله أو أفضل الناس عند الله رجل انهزم أصحابه فبقي يقاتل حتى تشحط في دمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الشهداء عند الله ومن أفضل الأعمال عند الله. فهذا دليل على أنه سيواجه عشرات ومئات. وأيضا استدلوا بما حصل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل 7 وقتلوه ففي دليل على أنه واجه أكثر من 2 ومع ذلك بقي يقاتل ففي دليل على أن الحكم انتقل من الوجوب إلى الاستحباب أن الإنسان يثبت في هذا. وبعضهم قال لا إذا وجدت الكثرة في العدو بحيث أنه الواحد يقابل أكثر من 2 فلا يجوز للحاكم والولي أن يبقي المسلمين على هذه الحالة حفظا لدماء المسلمين أن تسفك. والمسألة فيها خلاف وإن كان الصحيح في هذا أن يقال أن يرجع هذا إلى اجتهاد العلماء. والصحيح أنه يجوز أن يبقى الإنسان إذا كان يرى من نفسه أنه سيثخن في العدو وإن كانوا أكثر منه فهذه مسألة تتعلق بالمصالح والمفاسد. أرجو أني أبنت ما تريدين يا أخت عفراء. طيب شيخنا أم عبد البارئ تقول شيخنا فضل لم أفهم الإشكال في كون السنة ناسخة للقرآن. طيب أبشر وهذه طبعا قد قلت لكم هذه مسألة طويلة جدا يعني ما صح اختصارها في دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله أبدأ بها الدرس القادم أبشري. طيب جزاكم الله خيرا. دعواتكم يا إخواني إخواننا المرضى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن بالشفاء والعافية لكل مريض. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم. اللهم اكشف الغمة على المسلمين اللهم اكشف الغمة والبلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك نصرا وعزا للإسلام والمسلمين ونسألك راحة لأهل الإسلام في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا بنصر دينك اللهم أقر أعيننا بنصر دينك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كم في المسلمين من مكلوم وموجوع ومريض وأنت أعلم بهم منا وأرحم بهم منا. اللهم إنا نسألك أن تنزل رحماتك على جميع المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نذكر الإخوة اليوم إن شاء الله إكمال درس سيرة النبي نور العيون في سيرة الأمين المأمون الساعة 10:30 بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد درس البداية والنهاية وقبلهما درس تفسير الطبري. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.